البلد كلها هيصة والبنات بتغني. بكرة يتجوازوا ما هو عيد الحصيدة، ربنا نتفرج. I'm مستمعينا الأعزاء الذين يستقبلون نسمات الفجر الندية، رحل الفنان الكبير صلاح أبيل يوم 3 ديسمبر عام 1992، ونحيي ذكراه بتقديم مسرحية عودة الروح، تأليف توفيق الحكيم، موسيقى دكتور يوسف شوقي، إخراج جلال الشرقاوي، وشارك فيها بالتمثيل صلاح أبيل مع نعيمة وصفي وسعيد صالح ونور الدبرداش ضمن فرقة المسرح الحديث. تعال يا دكتور من هنا، تعال احاسب يا اخويا على مهلك بقى يا ربي. هم الخمسة مرة واحدة قلت لي عندهم ايه؟ هم اسبانيول، قاطعوا الاسبانيول وسنينه. خش يا دكتور مار. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. اوضه واحده ينحط فيها خمس سراير؟ اكيد اكيد احنا مش في بيت. امال احنا في ايه يا دكتور؟ ما هو بيت 24 قراط اهو. انا لو ما كنتش واثق اني دخلت بيت بدليل اني ما زلت فاكر رقمه واسم الشارع كنت تخيلت اننا في السكنات. سكنات؟ سكنات ايه يا اخويا؟ ما احنا ساكنين اهو. هي الشقه مش عجبك ولا ايه؟ هي صحيح ضيقه شويه لكن مش وحشه يعني. بقول سكنات يعني مش لاق عساكر. اوكي. طب والنبي ما انا فاهمه حاجه. سلامتك يا استاذ. استاذ ايه ده؟ يوسباشي، يوسباشي في البوليس. ده سليم ابن عمي. انت ما تعرفش حكايته مع الست الشمالية اللي كانت سبب وقت مش وقته يا زنوبه، مش وقته. سيب الدكتور يفتش على الجراثيم اللي في جسمي. سلامتك يا كابتن. الله يسلمك يا دكتور. اوعى اوعى اوعى انت كده يا زنوبه، فين مبروك يجي يسلم بدايه. انا رخر زيك بالظبط، مفيش حد احسن من حد. فتش بسرعه وتعالى لي يا دكتور. اكيد ده مش بيت، ده مستشفى. اتفضل نام. ايه انت اسمك مبروك؟ سلامتك يا سي مبروك. ده مبروك الخدام. ايه قصدي خدام شرف العيل. خدام شرف؟ ايوه خدام شرف العيله. اصل اسم الله عليه طول عمره صاحبهم من صغرهم كده وهم اصحاب. يا ما لعبوا وهم صغيرين هو وسسليم وسحنفي وسعبده. مبروك واحد مننا يا دكتور. ما هو دي اللي جاب لي الكافيه. لا لا ولا يهمك، انت كويس على اهو. طيب لما هو كويس. ما تسيبه وتعمل معروف وتديني انا يا دكتور. انا حملي تقيل قوي. ده اخويا حنفي كبير العيله ورئيس شرف الشعب. اهلا وسهلا بحضره رئيس شرف الشعب. اهلا بيك يا دكتور. ايه انا وشعب الشعب. انت ما تعرفش الشعب؟ اصل احنا اسم الله على مقامك مسمين نفسنا الشعب. وانت بتشتغل ايه يا سحنفي؟ مدرس بمدرسه خليلغه الابتدائيه. تشرفنا. تعالى شوفنا انا بقى يا دكتور.

يكون من صحن الراس عند مفرق الشعر. شعر مين؟ شعر مين؟ شعر اللي في بالك. شوفي يا اختي، هو جدع طويل اشقر ابيضاني قوي. شوفي يا اختي، غني ملتزم، انا عاوزاه يقع في حبي ما يقومش تاني. اكتر من شعره وقلبي هدهد يتيم. هدهد يتيم، قلبي هدهد يتيم. اوعي تنسي هدهد يتيم. حاضر يا اخت ومال. خليتك بعافية. الله يعافيك. قلب هدهد يتيم. طب وانا هجيب منين الهدهد اليتيم ده؟ مبروك يا مبروك يا يا مبروك يا فندي. اللهم اجعله خير يا رب. نعم طبعا ما هو خير يا ولا، ما راح يكون ايه يعني؟ اصلك بتقولي لي مبروك يا فندي. ايه هي دي جديدة عليك يا مبروك يا فندي؟ جديدة عليك انت؟ ايه بقى اللي تقصديني يا فندي؟ فندي ايه؟ ها؟ خد الخبر زي بعضه. اظن العريس المره دي باشا ولا رئيس وزارة ولا بواب ولا من قلت في كده؟ الله انا بتكسف يا واد ده ملاف يا جنيب حال. اسمع. نعم. انا عاوزك تخرج دلوقتي من هنا، ما ترجعش تاني الا ومعاك هدهد يتيم. نعم. عايزك تخرج من هنا ما ترجعش تاني الا ومعاك هدهد يتيم. هدهد ايه يا شبه؟ يتيم هدهد يتيم. ولا انت بتدور على ايه يا واد؟ بدور على عقلي يا ست زنوب. ولا روح هات الهدهد اليتيم وادور على عقلك بعدين. يا ست زنوب عليها ربنا يوعدك بعريس ابن حلال والله. وبعدين بقى استني بس يا اخوتي هجيب السيد بس. ولا انا قلت لك تخرج من هنا ما ترجعش لو معاك هدهد يتيم، يعني تخرج من هنا ما ترجعش لو معاك هدهد يتيم. ها يلا بقى. خلاص اهو قضي الهدهد اليتيم. الله الله فستان، وادي فستان يا حلاوة فستاني يا قواتي يا فستاني يا فستاني يا فستاني يا فستاني يا فستاني. محسن حسونة حسنسن، انت شفت يا حسونة؟ شفت فستان الجديد ولسه ما يكمل. الله ده في غاية الجمال. هو ده على تفصيل فستان سنية على قسم بدلة سنية. تمام. انت شفتها؟ شفت مين؟ بدلة سنية الجديدة دي حلوة قوي قوي قوي، على اخر موضة، حاجة جمال. دلوقتي تطلع وتناولها لي وتشوفها بعينيك. تعرفي يا عمتي فين؟ والله العظيم انا احب دايما انك تلبسي كويس. ليه من واحدة جميلة زيك لازم تلبس كويس؟ أهو النبي. وانت كمان يا مصر انت حلو قوي قوي قوي في بدلتك الجديدة دي. صحيح النبي عمتي. والست الطاهرة صحيح. بس يا خسارة. ليه؟ انا عارفة انت بتحلق شعرك عند مين. ليه شعر مال؟ لا ملوش، بس يعني مش محلوق حلو قوي. طب وماله بس وحش فين؟ انت بتحلق عند مين يا اخي؟ عند رصة تسوقي. يعني هو ما فيش في الخط غيره؟ طب وماله، ده الحلاق بتاعنا كلنا انا وعمامي و والمبروك الخداه. طب وماله بس حلقت وحشة فين؟ لا انا مش بقول وحشة، انما انا بقول يعني واحد زيك لابس بدلة حلوة قوي وجديدة على الاخر ما يحلقش غير عند حلاق الناس المعتبرين. ايوه لازم يكون حلاق ناس اغنية ومعتبرين. انا لو كنت منك يا محسن ما احلقش غير عند حلاق الناس الاغنية المعتبرين. ايه ده يا اخي، انت ما انتش عارف نفسك ولا لا؟ ده انت ابوك غني يا محسن. الله الله، ولا ما تعرفش فين هنلاقي الناس الأغنياء المعتبرين؟ شوفي البخت محسن، انت عارف جارنا الغانم ملتزم اللي اسمه اللي اسمه مصطفى اللي ساكن تحتنا ده، او لابد عنده حلاق معتبر بصحيح، ما تعرفش بيحلق عند مين؟ شفته مره قاعد عند الحلاق الكبير اللي قدام الجامع، اسمه صالون الكمال، يعني في الميدان قدام جامع السيد. انت هتنكشفي من حته عيل صغير وانت صلاة متربيه في المدارس. بونسوار يا محسن بيه. بونسوار. بونسوار عليك ورحمه الله وبركاته. جبتي الفستان معاكي؟ معلش بقى يا ابا، اخليه وقت تاني احسن، ماما مستنياني عشان اضرب لها بيان. ومن امتى وننتك بتحب ضرب البيان؟ دايما يا ابا، وخصوصا يوم ما تكون زهقانه. النهارده هي ما فيش وراها زهره ولا مشاوير ولا حاجه ابدا، وبابا خرج من بدري زي عادته. كده نهايه يومك، اوريكي انا فستاني. وريني كده. ادي يا ستي فستاني الجديد، شوفي يا سوره، شوفي حلوه قوي قوي. شايفه قماشته كريب بيشم الغالي، لكن ما يجيش يا حبيبتي بعد قماشتك. لكن اعمل ايه، لفيت على اللي اسمه مواردي والبلاج ان انا الاقي يا ستي القماشه، لا مستحيل. لفيت لما دبت ركبي وقلت اهو يقضي والسلام، لكن لا، اوعي تفتكر انه رخيص، لو النبي الثمن واحد وحياتك. بصي يا ماما، بصي يا حسون، اهو فستاني هيبقى حلو زي ده تمام. ده بديع جدا، عجبه فستانك. ميرسي. ده حلو خالص. الله، عجبه قوي. الكتاب اللي في ايدك يا محسن بيه روايه؟ ديوان شعر. حضرتك بتحب الشعر؟ ايوه. وحضرتك؟ انا في الحقيقه افضل الروايات، واحب كمان الزجل والقصايد اغنيها على البيانو. ومحسن كمان يا محسن بيغني حلو قوي قوي، انا ما قلتلكيش ده صوته يجنن، ما قلتلكيش انه هو عيل صغير كان بيغني مع الست شكل على العزمه في التحت. بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ ده كان زمان. صحيح كنت في التحت؟ كنت غاوي. الله عليا، الله الله، لما يغني اداك اميري الاغصى. لكن دي قديمه وصعبه خالص يا ابا. لكن بسلامته عارف. لا ابدا، انا دلوقتي نسيتها. يا كداب، ازاي بقى؟ ومحسن بيغنيها من غير الات؟ لا طبعا، ضروري يكون في آلات. هتكذب تاني، انت لسه مغنيهالي امبارح في الفسح. ما تنسيش انك كنت ماسكه قصعه الشوربه وعاملاها رق. طب واذا كان بدل الرق بيانو؟ وانتهالي عليك النور يا سميه هاني. لكن بس يلا معايا. مالكش حق تترضى، انا وعدت اسندك بالبيانو. يلا يلا يلا معايا يا ماما. يلا يا محسن. يلا يا حسون. وامك عايزه تمشيها على الموضه؟ لا يا بنتي،